بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا إن الله وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم كذلك يضرب الله الحق والباطل ولقد استهزئ برسل من كيف كان عقاب أفمن هو أعبد الله ولا لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله